بعد لي بعيوني بعد لي بعيوني بعد لي ليدك حيل يا قلبي يدك حيل يا قلبي يدك حيل بعد لي يا قلبي بعد لي يا قلبي بعد لي ليدك حيل يا قلبي يدك حيل يا قلبي يدك حيل يا حسين يا أول نهر سير على شفاف مطر حبيتك وجفن سهر جفن سهر يا حسين يا حسين يا أول نهر سير على شفاف مطر حبيتك وجفن سهر جفن سهر يا حسين بعد بيك يا روح بعد بيك يا روح بعد بيك إش بعد بيك يا روح بعد بيك يا روح بعد بيك واكح عيوني على البكي يخفى على لسان الحكي سوالف هجر ما تنحكي ما تنحكي يا حسين واكح عيوني على البكي يخفى على لسان الحكي سوالف هجر ما تنحكي ما تنحكي يا حسين ولا عيش من دونك ولا عيش من دونك ولا عيش ولا عيش من دونك ولا عيش من دونك ولا عيش محبوب علمني العشق علمني حب الله الصدق قلبي على طاريك يدق والله يدق يا حسين محبوب علمني العشق علمني حب الله الصدق قلبي على طاريك يدق والله يدق يا حسين نديطي بشفافي نديطي بشفافي نديطي نديطي بشفافي نديطي بشفافي يا حسين يا أول نبع أشتاق وطفة ويا الشمع للعيشي رجع الدمع رجع الدمع يا حسين يا حسين يا أول نبع أشتاق وطفة ويا الشمع للعيشي رجع الدمع رجع الدمع يا حسين ولا ليل يكفيني ولا ليل يكفيني ولا ليل ولا ليل يكفيني ولا ليل يكفيني ولا ليل.